بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم شهر العين بين الشهور، تنتظر بالقلوب والأرواح عاما بعد عام، وهي تتطلع إلى الغفران والرضا. الله وعلى رزقك أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فطوبى لمن أظلم نفسه ليوم الري الكامل. طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر. طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لن يرى، وتشتد عطشك إلى ما تهوى، وابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي فيه وأخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فضائل الصوم. الصائمون هم السائحون. كل شيء عدم في القرآن هي الصوم. فضائل الصوم. الصوم لا مثل له. أبي أمامة الباهلي. يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فرض أبو طلحة الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصام 40 سنة، ما كان يفطر إلا في يوم الفطر أضحى وأيام التشريق. النهاردة وعد صوم الاثنين والخميس مر في الشهر يا عين. عايز يعمل إعلان يحط على ظهره إيه؟ منشد يقول إيه؟ إني صايم. هات الفطار إيه؟ عشان أنا كنت صايم النهارده. أنت بتعمل نشر يا عم. بتعمل نشر الأخبار والأهرام الجمهورية إنك أنت صايم. فضائل الصوم. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيوة أنا المتفرد بمعرفة عظيم ثوابه. لا يطلع على ثواب الصوم أحد من الناس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: إنما الصابرون أجرهم بغير حساب. صابرون هنا بقول جمهور أهل العلم هم الصائمون. الصوم نصف الصبر، تكلم فيه معاني الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. شمع الخير وانت حسن أملاً أملاً يا مغرور، قلوا مع ما إخوان أملاً أملاً يا مغرور. اللي طول عمره صائم او اغلب ايام صائمين جزاء ايه؟ ما هو الكل لما يخش الجنه ياكل ويشرب جزاء ايه؟ تمد لهم موائد الانعام من رب البريه، ياكلون ويشربون، والناس ما بعد يحاسبون. يقال له: كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب. شرى التوبتي والانابه، شرى الرحمه والاجابه، شرى التوبتي والانابه، شرى والإجابة، نورك ظاهر يا رمضان خيرك واكبر. يسرنا في مؤسسة تسجيلات المحور الإسلامية من القاهرة أن نشرف عليكم بهذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان فضائل الصوم للشيخ الدكتور سيد حسين العفاني. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون الرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته تصيب بها من يشاء من عباده. بعد أيام يأتي رمضان ويكون على الأبواب، وقبل أن نتكلم عن ماذا التقدم بين يدي رمضان، نتكلم عن فضائل الصوم عامة. والصوم عبادة السادات، سادات أهل العلم والعباد. الصوم عبادة السادات، وعبادة السادات سادات العبادات. نصوم فإن الصوم من علم التقى، وإن طويل الجوع يوما سيشبع. فطوبى لمن أظمع نفسه ليوم الري الكامل. طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر. طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره. ما تشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل خضعيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي فيه أغاص وأعصر. الإخلاص هو عنوان الصوم ولحمته وسداه، أحلى أعطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص. والصوم هو العبادة الوحيدة التي لا دخل للرياء فيها مطلقا، كما قال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم. أفعال الصوم لا دخل للرياء فيها، إلا أن يتكلم الرجل بقوله بكلامه يخبر بذلك عن ريائه، أو يريد بذلك مراعاة الناس. وإلا في الصوم عقد نية القلب، نية في القلب على الإمساك تقربا لله تبارك وتعالى. فأي عبادة قد يدخلها الرياء إلا الصيام فلا رياء فيه، ولذا خصه الله تبارك وتعالى بنسبته إليه. من أحسن في ليله كوفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفي في ليله. وإنما يكال للعبد كما كان. قال الله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. الجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا عن ملاحظة الأغيار، عن ملاحظة ما سوى الله عز وجل. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الإخلاص يا إخوتاه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. والإخلاص أشد شيء على النفس، لأنه ليس للنفس فيه نصيب. والصدق في الإخلاص من أشد الأمور، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، والإخلاص أعلى وأحلى صور الحرية. الحرية التامة هي العبودية التامة والتسليم المطلق لله عز وجل. لن تنال الحرية من كل قيود الأرض وأوهاق الأرض وأخلال الأرض وكل ما يشدك إلى الأرض من شهوات وغيرها إلا بالعبودية التامة لله عز وجل. ولذلك سؤل الجنيد الرجل ليس له من الدنيا إلا كالنواة، يعني شيء قليل يربطه بالدنيا. قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني الرجل الذي يكاتب سيده بالمال من أجل أن ينال حياته يفضل عبد حتى لو فضل عليه شلل. المكاتب عبد ما لم ما بقي عليه درهم، فطالما بقي شيء بسيط من الشهوات يشدك إلى الدنيا فهو أسر لك، فأنت عبد لهذه الشهوة. فالإخلاص هي الحرية التامة في أرقى صورها وأكمل مراتبها. يقول العبد لكل قيود الأرض: لا لا يا قيود الأرض، إنما خلقنا لنحيا مع الخالق. شجرة الإخلاص شجرة ثابتة، أصلها ثابت لا يضرها زعزع، أين شركائي. وشجرة الرياء تكتس عند نسمة، وقفوهم إنهم مسؤولون. نفاق المنافق صير المسجد مزبلة لا تقم فيه أبدا. المنافقين لما بنوا المسجد ولم يكن يراد به وجه الله عز وجل فمنع النبي من الصلاة فيه، فجعل المسجد كأنه مزبلة. وإخلاص المخلص رفع قدر الوسخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. الإخلاص مسك مصون في مسك القلب، في غلاف القلب. المسك ده اللي هو الجلد أو غلاف القلب. الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبه ريحه على طيب حامله، شيء موجود في القلب هو ولكن يفوح عطره. الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبه ريحه على قدر عامله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم أنس بن النضر، منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك الرجل من عوام المسلمين، ولكن نبه لإخلاصه نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ويس القرني سيد التابعين: ويس القرني لو أقسم على الله لأبره. ولاد عم ويس كانوا يتهمونه بالجنون، كانوا يتهمونه بالجنون. منع الزهد، زهد ويس من أن يذهب إلى الجماعات أحيانا، كان يجد يعني ثوب يستر عورته ليذهب لصلاة الجماعة. حتى قال الإمام أحمد: الزهد زهد ويس. حتى سيدنا عمر قال: أوصي بك عامل الكوفة. قال: أكون في غبراء الناس، في وسط الناس، لا يشار إلي بالبنان، يعني أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بالناس المغمورين اللي ما فيش حد يعرفهم. إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ممكن تلاقي رجل لا يبه له عند الناس، مش حد يعرف، مواظب على صلاة الفجر مثلا 20 سنة ولا 30 سنة، واحد تاني عمره ما صلى الفجر لا في جماعة ولا في غير جماعة، وهذا يشار إليه بالبنان وهذا لا يشار إليه مطلقا. هذا يصدق فيه قول القائل زبد البحر. زبد البحر الركش وورد النيل اللي طافي على الموجة من فوق. زبد البحر أنت قز البحر، وما أنت ضره والجواهر. إن تكن قد كثوت من صفحة الماء وهومت بالعذاب الزاخر، بعض ريح أتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر. مثلا يقول لك نجم وسهر، النجم ده قول له أقرأ بس آية يلحق فيها لحن جانب، ما عرفش أقرأها، يبقى نجم فين بقى؟ إنما ما ترى تجارة بغي دل في عصرها نقاء الحرائر وخطاب على بفخر كريه، ثم دانت له جميع المنابر. قتيبة بن مسلم لما اصطفى الجيش الإسلامي لفتح كابل قال أين محمد بن واسع؟ قالوا في أقصى الميمنة فارض إصبعه إلى السماء. قال أبشروا، هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق. أصبع دي أصبع محمد بن واسع دي عندي أفضل من 100,000 رجل معهم السيوف، لأنه إيه كان مجاب الدعوة. ومحمد بن واسع بقى يقول عن نفسه إيه؟ لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني من نتن رائحة. شوفوا إيه ربنا فتح أفغانستان بدعوته، وماذا يقول محمد بن واسع عن نفسه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد وابن حبان والبياقي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة بالدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رجل يعمل عمل من أعمال الدنيا من أعمال الآخرة كالصلاة والصوم يريد به الجاه عند الناس، هذا كما يقول عنه الفضل بن عياض: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار خير لي من أن أطلبها بعمل من أعمال الآخرة. أعمال الآخرة أنت تقرع بها أبواب الجنان، لكن أعمال الدنيا لا تطلبها بشيء من أعمال الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عند البياقي: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. ما فيش ولا حاجة من دي موجودة في الأمة. بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة الدنيا فليس له عند الله من نصيب. داود بن أبي هند مفتي البصرة صام 40 سنة لم تشعر به زوجه. كيف ماذا كان يفعل؟ قبيل صلاة الفجر، وكان هو في السوق تاجر في السوق، قبيل صلاة الفجر يأخذ طعامه من البيت، فتظن زوجه أنه سيأكل هذا الطعام بعد صلاة الفجر في دكانه في السوق، فيتصدق به في عرض الطريق وهو ماشي للسوق بتاعه، فيظن أهل السوق أنه قد تناول إفطاره بالبيت، ولا يعود البيت إلا بعد ولا يعود من السوق إلا بعد صلاة المغرب، فتظن زوجه أنه قد أكل ما أخذه من طعام في البيت، ويظن أهل السوق أنه قد تناول طعامه بالبيت. 40 سنة داود بن أبي هند مثلما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الصوم باب عظيم من أبواب التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هدف وضيء وغاية تتطلع إليها الأرواح وبها صلاح القلوب. التقوى تورث القلب الشفافية والحساسية والخشية من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصوم يشعر الإنسان بقيمة ما معه من الهدى الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. حين يجد الإنسان نفسه في شهر الصوم في رمضان مكفوف القلب عن التفكير في المعصية، مكفوف الجوارح عن إتيانها، فيشعر أنه عظيم عند الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى منعه من المعصية وأعطاه إيه؟ هذا الشهر الكريم، يشعر بقيمة هذا الدين الذي ينتمي إليه. يا له من دين لو أن له رجال، يا لعظم الإسلام من دين لو أن الناس المسلمين دول ينضف. لا شيء أعظم من النسبة إلى هذا الدين، ما تشعر بقيمة الهدي الذي نزل به جبريل عليه السلام، أطهر وأعظم الملائكة على قلب أعظم رجل على سيد البشر، ينزل به جبريل على قلب النبي إليه، فأي قدر لك عند الله عز وجل يا جوهرة بمزبلة لا تعرف قدرها؟ أنت المراد من هذا الكون. كم من ملك في السماء ما ذاقوا طعاما وما شربوا شرابا منذ أن خلقهم الله إلى يوم القيامة، وهم سجود ورقع لله عز وجل، ليس لهم مدحة تتجافى جنوب، ولا ليس لهم مدحة ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ملائكة ما كانوش أبدا منذ أن خلقهم الله عز وجل، ما لهمش مرتبتك أنت بصيام سويعات قليلة. يقول النبي ولا خلوف فم الصائم، تغير رائحة الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. شوف قدرك عند الله عز وجل، ليه بمرمط نفسك في الوحي؟ الملك يدعوك إلى جواره، إلى جواره وإلى فراديسه، وأنت يفوتك هذا الشرف بفضل لقمة، لقمة زيادة تأكلها أو تصوم وتفطر تذهب إلى نتن في الحش، ولو أنفقتها في سبيل الله عز وجل لبقيت لك مدائح تذكر بك حول العرش. لقمة زيادة بتعمل لك مغص، وممكن تاخد عيني مسهلات ومش عارف ايه ومهضمات، اما عملوكش غسيل ايه؟ غسيل المعدة. ولو انفقتها لله عز وجل لرباها الله عز وجل، يربيها المولى عز وجل بيمينه حتى تكون في ميزان حسناتك مثل الجبل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، شكر هذه النعمة يكون بالأقوال والأفعال. الصوم يا إخوتاه يحيي المراقبة لله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم آثار الصوم ومن أعلاها خطرة. الصائم لا رقيب عليهم إلا الله تبارك وتعالى، إذا ترك العبد شهواته ولذاته من أكل نفيس وشراب عز وفاكهة يانعة وزوجة قد تزينت له، يصبر على هذا لاطلاع الله عليه من فوق سبع سماوات ومراقبته لله عز وجل وهو في أشد التوق إلى شهواته هذه، أين حال هذا من حال أولئك الغافلين عن الله عز وجل وعن أنفسهم الذين يفطرون قبل تحلة القسم؟ يفطر أو يتعمد الإفطار في رمضان، وجده النبي صلى الله عليه وسلم قد تقرحت أجداقهم تسيل أجداقهم دما، تسيل أجداقهم دما. أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يأكلون ولو في بيوت الأخلية، يأكلون ولو في دورات المياه، مش عايز يأكل قدام الناس، ولكن يفطر فين؟ في دورة المياه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يأكلون ولو في بيوت الأخلية حيث تأكل الدرز الفئران. أما الرقيب، أما الذي يراقب المولى عز وجل فدائما لا يوبخ نفسه ولا يقول نفسه لما جعلت الله أهون الناظرين إليك، لما جعلت، أفكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه؟ فالصوم رقيب حي يكتف بالنفس. إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وأن تترك الفوضى في قلبك. والفوضى في قلبك إيه؟ إنك أنت تبقى إيه؟ وجهك كله مراقبة الناس، منزلتك عند الناس، لكن جاهك عند الله عز وجل لا تراعيه، لا تبغيا جاها، وجاهك ساقط عند الإله، وكل الموت حذار. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مزرآك القلب أهوائي، فاستجمعت مزرآك القلب أهوائي، أنك تجعل تقول الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. وهذه الأذكار من السنة كما قال الإمام ابن القيم، أذكار المراقبة لله تبارك وتعالى، أنك تحيي المراقبة لله تبارك وتعالى في قلبك دائما كده، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ومن كان الله معه لن يعصيه أبدا، سيستحي من الله تبارك وتعالى. الفضيلة الخامسة للصوم، الصائمون هم السائحون. قال الله تبارك وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. والسائحون عند عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وعند سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء، السائحون هم الصائمون. كل سياحة في القرآن هي الصوم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات أبكارا. قال ابن عباس: سائحات أي صائمات. الفضيلة السادسة: الصوم لا مثل له، مش حاجة تشبهه، لا عدل له، لا شيء يعدله. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، ادعو الله لي أن يرزقني الله عز وجل شهادة في سبيله. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، كل مرة يذهب إلى النبي يقول: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، فيقول النبي: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فقلت: يا رسول الله إني أتيتك ثلاث مرات تترى، أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقل: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. شد حيلك ايه؟ يصوم النوافل الاثنين والخميس، ثلاثة ايام البيض، صيام يوم وافطار يوم، صيام من سورة الشهر ومن منتصف الشهر. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة الباهلي لا يرى في بيته الدخان نهارا، دخان يطلع من البيت ايه؟ كان دخان الكوانين زمان قبل البوتاجاز، لما البيت يدخن يبقى هم عاملين النهار طبيب. فكان لا يرى في بيته الدخان نهارا الا اذا نزل بهم ضيف، يعني هو وزوجته وخادمه صوم، فاذا راوا الدخان عرفوا انه قد اعتراهم ضيف. اول ما يشوف الدخان عند ابي امامه الباهلي يبقى جالهم ضيف. فمن باب المروءة ومن باب الكرم أبو أمامة يفطر حتى يتغدى مع ضيفه، وإلا فطول عمره صائم. يا سلام على الصحابة، واحد منهم يقضي الحديث يطبقه، قل يبقى عمل أدخل به الجنة عليك بالصوم، يفطر صيم طول عمره، لا يفطر إلا في حضرة الضيف، لا يفطر إلا في حضرة الضيف. ده سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، من أعظم فرسان الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لسيف أبي طلحة في الجيش خير من فئة، أو خير من ألف رجل، في حديث آخر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: صرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فصام 40 سنة، ما كان يفطر إلا في يوم فطر وأضحى وأيام التشريق. يفطر 5 أيام من السنة وبقيت السنة صايم 40 سنة. قال الحفظ الذهبي بل نيفا 20 25 سنة 23 سنة بيفطر في كل سنة 5 أيام بس. النهاردة واحد يصوم الاثنين والخميس مرة في الشهر يا عين، عايز يعمل اعلان يحط على ظهره ايه منشد يقول ايه اني صائم. هات الفطار ايه عشان انا كنت صائم النهار. انت هتعمل نشر يا عم ولا ايه؟ هتعمل نشر الاخبار والاهرام الجمهوريه انك انت صايم؟ لكن ده يسرد الصوم ايه، يسرد الصوم سردا. رضي الله ايه عن ابي امامه، وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فانه لا عدل لك. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة ومرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما. الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين. كانت لأبي أمامة كرامة باهرة. روى الدكالي في كراماته أن أبا أمامة تصدق ب3 دنانير فلقي تحت وسادته 300 دينار. عن مولاة لأبي أمامة خادمة قال كان أبو أمامة يحب الصدقة لا يقف به سائل إلا أعطاه، فأصبحنا يوما وليس أصبحنا يوما وليس عنده إلا 3 دنانير 3 جنيه ذهب، فوقف به سائل فأعطاه دينار ثم آخر فكذلك، أعطاه دينار ثم آخر فكذلك. قلت لم يبق لنا شيء، كل الفلوس اللي بقى راحت. ثم راح إلى المسجد صائما، فرققت له أشفقت على حاله، فاقترضت ثمن عشاء، اقترضت له سلفت من زر من جيراني ثمن عشاء رجل صائم، وأصلحت له فراشه، فإذا تحت الوسادة 300 دينار. فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله عز وجل وابتسم. هذا قدر هذا قدر الصحابة وهو يتولى الصالحين. سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فضيلة السابعة إضافة الله عز وجل الصوم إلى نفسه تشريفا لقدره وتعريفا بعظيم فخره. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصلاة والزكاة والحج وقراءة القرآن كلها لله عز وجل، إلا أن الله عز وجل بكرمه ومنه يأتي إلى الصوم بالذات وينسبه إلى نفسه من دون بقية العبادات، وكفى بهذا للصوم فخرا. يقول كل عمل ابن آدم، كل عبادات ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب ليه؟ لماذا نسب الله عز وجل الصوم بالذات من دون بقية العبادات إلى نفسه؟ أول حاجة لأن الصوم لا يدخله الرياء، لا تدخل أفعاله الرياء، لا يدخل في فعل الرياء بخلاف أي عمل. الصلاة يدخلها الرياء، أول من تسعر به النار 3 رجل مجاهد ومتصدق وقارئ القرآن، قارئ القرآن ومتصدق ومجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الدجال أخوف عليكم شرك السرائر. قال وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الرجل يقف قدام الناس إيه؟ وينظر على الخشوع كله وهو إيه؟ في بيته بيصلي بالعصر والنص، وهو يصلي قدام الناس كأنه بيعرف سورة المائدة، وهو ربما يكون واقف شكل كده وخلاص. أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يبقى دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن الصوم مناسب لصفة من صفات الله عز وجل، صفة الصمدية. فالله عز وجل هو الصمد، يعني الغني عن الطعام والشراب، لا يحتاج إلى الطعام والشراب. فكل عبادات الخلق مناسبة لأحوالهم إلا الصوم، فإنه متعلق بصفة من صفات الله عز وجل، صفة الصمدية، تتخلق أو تتشبه بهذه الصفة على معنى يليق بالعبد، تكون لك نسبة إلى هذه الصفة على معنى يليق بالعبد. أنت تقعد فترة فترة لا تحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب ولا إلى النساء، فتتعلق بصفة باسم الله الصبر. دول المعنيين اللي نقلهم نسب الله عز وجل الصوم إلى نفسه من دون بقية العبادات. الحديث قد ثلاث روايات، كل رواية أفادت معنى جديدا. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ده يعني ما فيش رياء، لا رياء في الصوم. كل عمل ابن آدم له الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ثواب أي عمل من الأعمال يا أخي يضاعف الله عز وجل إلى عشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا لون واحد من الأعمال، إلا لون واحد من الأعمال هو الصوم، يضاعف فوق 700 ضعف إلى أشياء وإلى حد لا يحيط به ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يقول وأنا أجزي به، كما قال إمام ابن حجر أي أيوة وأنا المتفرد بمعرفة عظيم ثوابه، لا يطلع على ثواب الصوم أحد من الناس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصابرون هنا بقول جمهور أهل العلم هم الصائمون، فالصوم نصف الصبر، تجتمع فيه معاني الصبر الثلاثة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار والصبر على الأقدار المؤلمة. شوف لما يقول الكريم ولا شيء أكرم من الله عز وجل، الكريم هو الذي يخبرك بأنه هو الذي سيتولى جزاء الصائمين وأنا أجزي به، هذا يدل على عظم الجزاء من ناحية وعلى سرعة وصوله من ناحية وعلى سرعة وصوله من ناحية أخرى. المعنى الثالث كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني يأتي الرجل وله غرماء يوم القيامة، قد أكل هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ الغرماء من ثواب كل الأعمال إلا ثواب الصوم. قال سيدنا سفيان بن عيينة يختم الله عليه ولا يأخذ الغرماء منه شيئا ويدخل الله به صاحبه الجنة، ويدخل الله به صاحبه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصوم كفارة لذنوب العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيدنا عبد الله مسعود يقول وجدت أن الله غفر لي ذنبا واحدا، وأني عبد الله بن رواسة، قال يا ريت بس ربنا يغفر لي ذنب واحد ويسموني عبد الله بن رواسة البهائم ولا يعرف لي ناسب. انت ليه تفرط في المعاني العظيمة دي؟ ليه ما تلكناش المعاني العظيمة دي الجميلة دي والأثار الطيبة دي الواردة عن علماء الصحابة عن عبادهم؟ وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصيام عاشوراء يكفر صيام سنة، صيام يوم عرفة يكفر صيام ذنوب سنتين، سنة لسه جاي، سنة ماضية نسعى هيغفر ذنب سنة ماضية، لكن سنة لسه جاية وذنوب لسه جاية، ويغفرها الصوم الذي يقع، يغفرها الصوم الذي يقع قبلها. يعني أنت تصوم النهاردة عرفة وربنا يغفر لك ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاية، وهذا ما لا يقع في أي عبادة إلا في الصوم، لعظم الصوم عند الله تبارك وتعالى. الصيام فيه تشريف وتعظيم من الله عز وجل للصائمين. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا حديث حسن رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط أبو نعيم، يقول إيه إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الناس اللي بيقوموا إيه يتسحروا ربنا يصلي عليهم هو وملائكته، لأن السحور ده بيعينك إيه على الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، اليهود والنصارى ما بيسحروش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلم إلى الغداء المبارك السحور. سيدنا أبي بن كعب يقول خشية أن يفوتنا الفلاح السحور، يبقى الطعام المبارك الغداء المبارك الفلاح ده من أسماء السحور، لأنه يعينه على الصوم. يصلي عليك المولى عز وجل إذا قمت إلى سحورك عشان تستعد للصيام، والملائكة والصلاة من الله ثناء عليك ورحمة لك، والصلاة من الملائكة استغفار، استغفار لك. يا والله العظيم عبادات أهل الأرض ما لا تساوي أن يثني الله عز وجل عليك، علي أو عليك، أو أن تستغفر لك الملائكة. احنا نسوي ايه في ملكوت الله عز وجل؟ يثني عليك المولى عز وجل، الناس يقول عليك انك انت متطرف، انك انت راجل حنبلي، انك انت راجل ارهابي، والله عز وجل يثني عليك. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. فقولوا لعزاري مدى الدهر أقصر، فكل الذي يصد عنه عذاب، كل ما يصدك عن الله عز وجل وكل ما يعيدك عن الله عز وجل كائنا من كان فهو عذاب، فهو قاطع طريق. صلاة من الله عز وجل واستغفار من الملائكة. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. الصيام يا أخي جنة من النار، وقاية من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بصلاة الرجل يمنع آثار الصلاة، لا تأكل إيه؟ لا تأكل النار موضع سجود العبد، فيأتي الصيام جنة لكل جسدك، مش موضع بس آثار السجود أو موضع السجود، لا، النار يأتي الصوم جنة لجميع جسدك، ودي مش موجودة في أي حاجة إلا في الصوم، وكفى بهذا الصوم الفخرة إنه يمنع كل جسمك إنه تصل إيه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من عذاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام المرء في سبيل الله في الجهاد أو في طلب العلم أو في سبيل الله ابتغاء وجه الله يبعده من جهنم مسيرة 70 عاما، يوم واحد تصوم لله عز وجل يبعدك من النار 70 عاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ربنا يجعل بينك وبين النار خندق كما بين السماء والأرض مسيرة 100 سنة خندق. شريف 100 عام كده وخندق ما بينك وبين النار مسيرة 100 سنة يمنعك من النار. وإحنا قلنا قبل كده آخر واحد يطلع من النار يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك شيئا غير ذلك. ينسى أن يسأل ربنا الجنة من شدة خوفه من النار. فأنت بالصيام يوم واحد تبعد عنك النار 100 عام. شوف بقى لما تصوم مثلا 2 وخميس من كل أسبوع تبعد عنك النار كل أسبوعين 200 سنة، يبقى في الشهر 800 سنة. يبقى في سنين عمرك، فما بالك باب اللي يصوم يوم ويفطر يوم لا يسمعون حسيسها. هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح، فلاح انك انت تبعد عن النار خالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ختم له بصيام يوم يعني ايه؟ قال الامام المنوي: اي من مات وهو صائم، او مات بعد فطره مباشرة لا يدخل النار اصلا، او يكون في زمرة السابقين الى قرع ابواب الجنان. ابن هاني النيسابوري تلميذ الامام احمد كان كثير الصوم، يصوم يوما ويفطر صوما ويفطر يوما، فقال له ابنه في النادع وهو بيموت: قال يا بني قرب القدح. اذا شرب، فلما قرب اليه القدح قال: يا بني هل غربت الشمس؟ قال: لا. ومات هو صائم ما مات عمر حتى سرد الصوم سردا، وما ماتت عائشة حتى سردت الصوم سردا، وكذا حفصة بنت عمر، ومات عثمان وهو صائم. مثل هذا فليعمل العاملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: هذه نزلت في الصائمين. في ناس بيبقى مستظلين بظل عرش الرحمن، وناس غيرهم الشمس بتطحنهم طح. خفي اللي طول عمره صائم او اغلب ايامه صائمين جزاؤه ايه؟ ما هو الكل لما يخش الجنه ياكل ويشرب، طب يبقى جزاؤه ايه؟ قال: تمد لهم موائد الاطعام الانعام من رب البريه، ياكلون ويشربون والناس ما بعد يحاسبون. يقال له: كل يا من لم تاكل، واشرب يا من لم تشرب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم احشرنا معهم يا رب. كل يا من لم تاكل، واشرب يا من لم تشرب. هذا يوم فطرك، هذا عيدك. قال مكحول: يروح على اهل الجنه برائحه ما وجدوا خيرا منها. ريحه كده تهب في الجنه كده، ريحه طيبه تعطر الجنه الطيبه، دار الطيبين. فيقال: يا رب ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف فم الصائم اللي هو نتن الرائحة، تغير الفم من أثر صيام، أطيب من أطيب شيء في الروائح، أطيب عند الله من رائحة المسك. دم الشهيد كريح المسك، لكن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أفضل من دم الشهيد. رائحة تغير الفم أطيب عند الله من رائحة المسك. اللي خلى أوحش حاجة عند الناس في الصوم اللي هو تغير رائحة الفم، بتبقى إيه؟ أجمل من المسك، من أطيب طيب. فما ظنك بما فيه، بما في الصوم من دموع، وبما في الصوم من إخلاص، وبما في الصوم من قراءة قرآن، وكف عن أعراض الناس، وتوفير الحسنات، وشكر للمنعم. حالم الخفيات يبقى إيه؟ اللي خلى تغير رائحة فم الصائم خلوف الفم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم يخفي الصوم عن الناس، مش منتظر أجر من الناس، فربنا يشيعه يوم القيامة: أنت أخفيت العمل ده ليا؟ ده النهاردة أنا هشيرك بقى بين أوليائي، أطيب الجنة كلها بريحة فمك.